قال: فصل. وليس عليه قضاء. هذا الكلام أيها الإخوة مرتبط بالمحصر، والمحصر كما قلنا على نوعين: قد يحصر بعدو، وهذا هو الذي مضى الحديث عنه، وأما الحصر بمرض ونحوه فهذا سيأتي الكلام عنه قريبا أيضا إن شاء الله تعالى. فهذا الذي حصره عدو فإن له أن يتحلل، لكن أول ما يفعل أن ينحر هديه أو يذبحه ويحلق أو يقصر، ثم بعد ذلك يحل. فإن لم يكن معه هدي فإنه ولا يستطيع الحصول عليه، فإنه ينتقل إلى الصيام فيصوم ثم بعد ذلك يحل. وعنه رحمه الله: يجب عليه القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى عمرة الحديبية وسميت الثانية عمرة القضية. هذه المسألة أيها الإخوة ذات علاقة بسفر رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السادس إلى مكة، وكانت مكة آنذاك دار كفر قبل أن يدخلها الإسلام أيام المشركين. فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جمع من المؤمنين بلغ عددهم 400,000 مسلم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فلما أرادوا دخول مكة للعمرة أبى المشركون، فبقوا في الحديبية مكان ليس ببعيد عن مكة ولكنه أيضا لم يكن من الحرم. فحصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه أي منعوا من الدخول إلى الحرم. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن نحر ما معه من البد وحلق، ثم بعد ذلك حل، وكذلك فعل المسلمون معه. فلما كان العام السابع، يعني صلح الحديبية كان في العام السادس، فلما كان العام السابع الذي يلي ذلك بعدما تم الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشركون على أن يأتي في العام القادم وأن يؤدي العمرة وأن لا يزيد بقاؤه بمكة عن 3 أيام إلى غير ذلك مما جاء في الصلح، وأنهم طلبوا، وكان الذي يكتب الصلح إنما هو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فكتب من محمد ابن عبد الله من محمد رسول الله، فقالوا طالبوا برفع تلك الكلمة فأبى علي، فأمره رسول الله أو مسحها رسول الله، قالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله لما قاتلناك. هناك كلام طويل في حديث طويل ذكره البخاري وذكر ذلك أهل السير. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر في العام الثامن. فهل العمرة التي أداها في العام الثامن كانت قضاء؟ على القول بأنها قضى تكون حجة لأبي حنيفة، وهي الرواية عن الإمام أحمد بأن من حصر عن الحج والعمرة فإنه يجب عليه القضاء. هذا ما لم يكن أصلا واجبا، لأنه إذا كان الذي تحلى منه واجبا فإنه يجب بلا خلاف. وجمهور العلماء المالكية والشافعية، وهي الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، على أنه لا يجب القضاء، والخلاف يدور حول ما أداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي يليه من العمرة، هل كانت قضاء؟ ولذلك تسمى بعمرة القضاء وبعمرة القضية وبعمرة القصاص وبعمرة الصلح. هذه الأسماء الأربع أطلقت عليها، فسميت عمرة القضاء لما فيها من الفصل، أي الذي تم فيها من الكتابة وحصل الصلح بين المؤمنين والمشركين، وعمرة القضية لأن تلك القضية اصطلح عليها في الكتابة التي كتبت، وعمرة القصاص لما فيها من المقاصة، الشهر الحرام والحرمات القصاص، وأيضا سميت عمرة الصلح لما تم فيها من الصلح. فمن قال بأن عمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام السابع إنما هي قضاء، لأنه عليه الصلاة والسلام نادى بالناس ممن كان معه في العام السادس في المدينة، وخرجوا معه إلا من كان قد مات أو استشهد، لأنه كما تعلمون كان القتال قائما وكان يستشهد عدد من المؤمنين، وهناك من يموت أيضا بمرض أو نحوه، ولذلك خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج معه عدد آخر من المعتمرين بلغوا 2000 سوى النساء والصبيان. فهل الذين خرجوا معه هم بقية الذين كانوا معه، وأنهم خرجوا لأداء العمرة التي فاتتهم ولم يؤدوها فيكون القضاء واجبا، أو أنهم لم يخرجوا وأن الذين خرجوا؟ قال: ولأنه حل من إحرامه قبل إتمامه فلزمه القضاء كمن فاته الحج. قال: ووجه الأولى أنه تطوع جاز التحلل منه. ووجه الأولى الرواية الأولى التي قال بها الجمهور أن المحصر لا يجب عليه القضاء إلا أن يكون ما فاته واجبا عليه بالأصل، كان تكون حجة الإسلام أو العمرة الواجبة أو يكون حج نذر أو عمرة نذر. ووجه الأولى أنه تطوع جاز التحلل منه مع صلاح الوقت له فلم يجب قضاؤه، كما لو دخل في الصوم يعتقده واجبا فلم يكن. يعني إنسان دخل في صوم يعتقد أن الصوم واجب ولكن تبين أنه تطوع فله أن يخرج منه، لأنه فرق أيها الإخوة بين نوعي الصيام. الصيام الواجب لا يجوز للإنسان أن يخرج منه، ولكن الصيام أي صيام التطوع يجوز له أن يخرج منه. فلو قدر أنك كنت صائما متطوعا فزرت صديقا لك فقدم ماذا غداءه وقال لك كل لك أن تأكل وأن تعدل عن الصيام، وهذا جائز، وكل ذلك ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه دخل على عائشة فقال: هل عندكم من شيء في مرة؟ قالوا: لا. قال: إني صائم. ودخل ذات مرة: هل عندكم من شيء؟ قالوا: نعم. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأما الخبر فإن الذين صدوا كانوا 1400، والذين اعتمروا معه في القضاء كانوا نفرا يسيرا. لكن الآخرين يخالفون ويقولون الذين كانوا معه في المرة الأخرى زادوا على 2000 إذا ضم إليهم الصبيان وكذلك النساء، لكن ليس الذين معه في المرة الأولى هم نفس الذين كانوا معه، بل فيه منهم من كان من الذين كانوا معه في العمرة الأولى، ومنهم من كان غيرهم ممن خرجوا لأداء العمرة. قال: ولم يأمر الباقين بالقضاء، والقضية الصلح. نعم، هذا صحيح، بأنه لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نص أنه أمر الذين لم يتمكنوا من أداء العمرة، لم يأمرهم بقضاء العمرة، لم يرد نص. لكن كون الرسول كرر ذلك وأدى العمرة وأعلن في الذين كانوا معه، قالوا هذا دليل على أنها تقضى. قال: والقضية الصلح الذي جرى بينهم. وهو المؤلف يريد أن يقول: ليست القضية المراد بها القضاء، ولكن القضية هي قضية الصلح المصالحة التي تمت فيها الكتابة، ولذلك سميت عمرة القضاء. والقضاء الأصل فيه هو الفصل في الشيء، لأن قضى يقضي بمعنى فصل في الحكم، هذا هو الأصل في القضاء. والقضية الصلح الذي جرى بينهم وهو غير القضاء ويفارق الفوات فإنه بتفريطه. ويفارق الفوات لأن من فاته الحج يلزمه ماذا؟ أن يؤديه وأتم الحج والعمرة لله، لأن الذي يفوته الحج بسبب تفريطه، أما الذي يفوته الحج بسبب الحصر فهذا معذور.